ونرى في هذه السنين الخداعات من يزعم الجهاد والسعي لنصرة دين الله وإقامة شرع الله، وقد ضل طريق الأنبياء وجاء بهدي غير هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فتراه يخشى الدوائر ويخاف لوم الحواضن، فيجامل الكفار ويداهن ويصانعهم ويطمئنهم، بل ويتحالف معهم ويدافع عنهم ويتودد لهم، وتراه يسعى جاهدا لإقامة العلاقات معهم بالتزلف إليهم والسعي لفتح المكاتب بين ظهرانيهم وتحت سلطانهم رجاء تحصيل نفعهم ودفع ضرهم، وتراه متوسلا بهم مستنجدا يطلب عونهم ومددا ونصرة منهم. أما الدولة الإسلامية فقد عرفت طريق العزة، طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، فاقتفت أثره وتمسكت بهديه، ولن تبدل إن شاء الله ولن تحيد. سنمضي بإذن الله في دربنا، لا نخاف لومة لائم ولن نبالي، وإن رمتنا الناس عن قوس واحدة ومهما تكالبت علينا الأمم أو عضتنا السيوف لن نبالي، وإن زلت حمير العلم في الطين ولن يضرنا بإذن الله، لأننا على بصيرة من ربنا، ما أتينا بشيء من عندنا، وما زدنا على أن تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.